مصطفى طه، ما حكم قراءة الفاتحة في المقابر؟ لا بأس، قد رخص في ذلك الإمام أحمد ومن قبله مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله. وأما السنة فهي أن تسلم على الموتى وأن تدعو لهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية.